سأذكره لحضراتكم الآن ليس يعني داخلا في السماع لأنه من كلام الناس على مسألة جامع الترمذي وسنن الترمذي والكامع الصحيح للإمام الترمذي. وهناك نسخة موجودة في دار الكتب المصرية الجامع الصحيح المسند في بيان جامع المسند في البيان الصحيح والمعقول وما عليه عنه. وهذه النسخة خصوصا احتفى بها كثير ممن يعني تلقى نسخة عليها هذا العنوان، حتى ان الامام ابن خير الاشبيلي كتب اسم جامع الترمذي بهذا العنوان في كتابه المجلس المعروف. وثبوت هذا الاسم الجامع المسلم من الصحيح والمعلوم وما عليه العمل ثبت على هذه النسخة، نسخة خطية كان يمتلكها الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أستاذ الحديث في جامعة الملك سعود. واعتبر كثير ممن قرأ هذا العنوان على هذه النسخة أن هذا هو الاسم الصحيح لجامع الترمذي، وهذا القول ليس صحيح. والكلام في إثباته يطول، لكن أكثر شيء يدل عليه من حيث تحقيق النصوص أن العنوان الذي يكتب على نسخة أحد الكتب أحيانا لا يكون من وضع مؤلفها بل ولا ناسخها. وأنا مرت علي نسخ من ألفية العراق في دار الكتب المصرية حتى الآن وشرحها أنه يسمى فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ونسب هذا الاسم إلى العراق بناء على هذه النسخ، وهذا كذلك خطأ لأن توجد نسخة بنفس الاسم وكتب الناس. وأنا جزء من التاريخ لكن كده ليس كده، إن الوقت اللي كانت بتمارس فيه المخطوطات في دور الكتب التي تملكها كان الذي يتولى ممارستها أناس غير مؤهلين، ولا لهم حتى خبرة بمسألة الخطوط ولا البخط، لدرجة إن في المكتبة الإدارية كتاب باسم منسوب إلى الإمام ابن السني والكتاب للإمام النووي. وكذلك هذا الاسم الذي في فتح المغيث شيخنا الشيخ محمد ربيع رحمة الله عليه أول ما حقق فتح المغيث للعراقي قال أنا والله متحير لأن ما فيش بترجمة العراقي إن هو شرح الألفية في كتاب اسمه كذا، وإنما يقال شرح التقصير. فالمفهرس اللي هو أنا رأيته بعيني أنهم يأتوا بدواد فيها حبر أحمر ودواد فيها حبر أسود، والذي لا يجدون عليه عنوان يأخذون الاسم من كشف الظنون ويكتبونه، وليتهم كتبوا بغير هذا النداء، لأن لما كتبوه بقلم من الأقلام البسط اللي كنا بنكتب فيها زمان الآن القارئ يشوف يتيقن إذا خط النسخة التي نسخت بينما هو خط المفهرس، لأن لما جمعت النسخ لقيت نفس الخط والرجل اللي كتب العنوان فتح المغيث كما في كشف الظنون. ومعناه انه هو كتب فتح المغيث بشرح البيت الحديث اعتمادا على ما في كشف السنه. كذلك هذا العنوان على النسخ الترمذي رغم انها قديمه لا يعتبر تسميه صادره من الترمذي نفسه، لانه لما تكلم قال اخرجت هذا الكتاب وعرضته على فلان وفلان، حتى ما سماش الجامع، ولكن الذين جاءوا بعده سموه الجامع باعتبار مشتملات. لا يمكن ان يصدر هذا الكتاب التسميه عن الامام الترمذي، لان كلنا الان نحن طلبه علم نعرف ان الترمذي اول من قسم الحديث ثلاثيا صحيح وحسن وضعيف، وكل الناس يقولون هو اول من شهر الحسن في جامعه. فهل معقول ان ربي يشهر الحسن في جامعه ولا يفتش الحسن في عنوان الكتاب؟ اللي يتابعوا عن التسميه دي ولا قال انه هو الحسن لغيره؟ طب الترمذي بنى كتابه على الحسن لغيره فقط؟ يقول لك اه. ليه يا عم الحاج؟ يقول لي انه هو عرف التعريف الترمذي. انا بقول الحاج دي عفوا يعني تجاوزا، يا ريت تحبوا كلكم رجالا وما فيش سبب. فالترمذي رحمة الله عليه في هذا الكتاب عرف هذا لغيره في كتاب العلل الذي في الأعلى، لأنه جعل له اسما لم يكن المتقدمون قبله يشهرون ولكن يحكمون به على الأسانيد. أما هو فاستعمل للحسن لذاته تعريفا بالمثال، والتعريف بالمثال موجود في كتب المناطق وفي كتب المحدثين وفي معرفة العلوم للحاكم، يقول النوع الفلاني مثل حديثك، ويعلق ابن حجر فيقول هذا من الإمام الحاكم أو من ابن الصلاة تعريف بالمثال. فالترمذي عرف الحسن بنوعين، تعريف بالعبارة وتعريف بالمثال، وكلا التعريفين يقتضيان أن يقول في عنوان الكتاب لو أنه منه لقال الصحيح والحسن. يقوم يقولوا إيه؟ لا، لأنه أصل هو يقصد بالمعلول ما يشمل الحسن. طب مين اللي قال الحسن بذاته معلول؟ لم يقل أحد إن الحسن بذاته معلول، فيبقى فين الحسن الذي شهره الترمذي في جامعه اذا اسقطنا منه كلمه الجامع وسقطنا منه كلمه الحسن وقلنا من الصحيح والمعقول. يقول لك الحسن يدخل فيما عليه العمل، طب ما هو الصحيح يدخل فيما عليه العمل. فلذلك يعني الذي يترجح من مضمون الكتاب، وايضا سبقني كذلك الاستاذ الدكتور نور عدل، ان هذا الكتاب يسمى بالجامع لانه فيه معظم وكتب الجوامع، فاشتمل على التفسير وعلى مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كتب ابواب الدين، فلذلك يقال له الجامع. وفي واحد من المتقدمين قال فرض الكتاب الجامع، والكتاب مطبوع حاضر محققه الشيخ السمرائي الشيخ صبحي، هو بين ايدي طلبه العلم والله اعلم.